الحمد لله معيد الجمع والأعياد، رفع السماء بغير عماد، وأرسى الأرض بالأوتاد، وتعالى سبحانه جل جلاله عن الصاحبة والولد والأنداد. له الحمد على حلمه بعد علمه، وعلى عفوه بعد قدرته. له الحمد على ما أخذ وأعطى، وله الحمد أمات وأحيا. له الحمد كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله على نيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خطب خطبةً بليغةً في مثل هذا اليوم المبارك، يوم النحر عند الجمرات، فعظَّم الحرمات، وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، غافر الزلات، داعي الحجيج إلى ثرى عرفات. الله أكبر، ملء ما بين السماء والأرض عد الرمل والذرات. الله أكبر، بكرة وعشية، الله أكبر، سامع الأصوات. الله أكبر، عالما ومهيمنا، محصي الحجيج وجامع الأشتات. الله أكبر، فاستجب يا ربنا، ولتمح عنا سالف العثرات. أيها المسلمون، لقد وقف إخوانكم الحجاج بالأمس في عرفات، ثم مع غروب الشمس أفاضوا إلى المزدلفة، فباتوا فيها ليلتهم اقتداءً بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومع بزوغ فجر اليوم يرحلون من المشعر الحرام إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ملبين ومستجيبين لنداء الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذ أمره ربه أن يؤذن في الناس، فقال الله جل وعلا مخاطبًا الخليل إبراهيم: وأذِّن في الناس بالحج يأتوك رجالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فجٍ عميق ليشهدوا منافع لهم، فلله ذر ركائب صارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى. رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منهم ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء. فاللهم اقبل منا ومن الحجاج صالح الأعمال، واجعلنا وإياهم ممن غفرت ذنبه وشكرت سعيه وأوجبت له الرحمة وأعتقته من النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، في مثل هذه المجامع الكبيرة والمحافل العظيمة يجدر التذكير بأصول الشريعة وقواعد الملة وأسس الدين. وإن أصل الأصول الذي هو دعوة كل رسول توحيد الله الجليل وإخلاص العبادة للرب الكريم. قال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فأعظم ما أمر الله به وأعظم ما دعت إليه رسله توحيده عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فيا عباد الله، طهروا قلوبكم وجوارحكم من الشرك بالله، فالشرك هو القبيحة التي لا تغفر. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وزكوا نفوسكم رحمكم الله، زكوا نفوسكم وطيبوا قلوبكم بالتوحيد. قال الله جل وعلا: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وأصل ثاني معاشر الإخوة، وأصل ثاني من أصول الدين وقواعد الملة، ألا وهو الاعتصام بالسنة وما كان عليه سلف الأمة. فإن هذه الأمة لن يصلح آخرها إلا بما صلح أولها، وأمر أول هذه الأمة صلح بكتاب الله، صلح بكتاب الله وسنة نبيه، وبهما لا بغيرهما يتحقق للأفراد والمجتمعات ما ينشدونه وما يؤملونه من الخير والهدى. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ومن أعظم أصول الدين وأجل مقاصد شريعة رب العالمين اجتماع كلمة المسلمين واتفاق رأيهم وائتلاف قلوبهم واكتمال محبة بعضهم لبعض، إذ بذلك يتحقق التعاون بينهم والتناصر، وبه يعلو دينهم وتصلح دنياهم، وعليه تقوم مصالحهم في العاجل والآجل. وذلكم هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو مقتضى الإيمان بالله ولازم تقواه. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفيهما أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقد نهى الله ورسوله عن التفرق والاختلاف أشد النهي. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح مناكب الصحابة في الصلاة ويقول لهم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. معاشر المسلمين، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، فحافظوا رحمكم الله، فحافظوا رحمكم الله على عمود دينكم، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. دينكم معاشر الإخوة دين الأخلاق، وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فتخلقوا بالأخلاق الإسلامية الكريمة والمثل والسجايا الحميدة، ولا تكتفوا بالتسمي والمظاهر دون عمل ولا تطبيق. فليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. أمة الإسلام، الذنوب والمعاصي خطرها عظيم وشؤمها جسيم، ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في مجتمعات إلا دمرتها. وإن من المعاصي التي انتشرت بصورة كبيرة في أوساط الشباب وغيرهم تعاطي المخدرات، وما انتشرت هذه الجريمة إلا بسبب البعد عن الله. لما ترك الشباب طريق المسجد وتركوا تلاوة القرآن وتركوا حلقات العلم، ابتلوا بهذه الخبيثة. فيا شباب الإسلام، أنتم أمل الأمة المشرق، وعدة المستقبل الوضاء، ورجال الغد المتلألئ. عودوا رحمكم الله، رحمكم الله إلى رشدكم، وأنيبوا إلى ربكم، وتمسكوا بدينكم. أنتم أحفاد الأبطال الفاتحين والقادة المجاهدين، قوموا بواجبكم واعرفوا مكانتكم، وحذاري من الاسترسال في الغفلة والشهوات والانخداع بالشبهات، فإن وعد الله قريب. فالله الله في التوبة، الله الله في التوبة النصوح، فالله الله في التوبة النصوح وفي العودة إلى الله سبحانه جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل. أيها المسلمون، اشكروا الله عز وجل على نعمه وآلائه، وأعظمها نعمة الهداية إلى هذا الدين. فدينكم يحقق لأهله الراحة والطمأنينة بعيدًا عن القلق والاضطراب والتوتر والاكتئاب. وصدق الله جل في علاه إذ يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وينبغي أن يعلم معاشر الإخوة أن الطريق إلى إصلاح حال الأمة هو البداية في إصلاح النفوس وتقويمها على ضوء الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة. قال الله جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فشرف المسلم وعزته في العمل بآيات الله والخضوع لشرعه، فشرع الله عز وجل هو الروح فلا حياة بدونه، وهو النور فلا هداية في غير سبيله. إخوة العقيدة، الأسرة المسلمة نواة المجتمع الإسلامي، بصلاحها تصلح المجتمعات، وبفسادها يفسد عمرانها وتتقوض أركانها. لذلك فإنه يجب على الزوجين أن يتعاونا على إصلاح أسرهم، وذلك بأن يقوم كل منهما بحقوقه وواجباته تجاه الآخر، ويعنوا بالتربية السليمة. فما حصلت المشكلات الأسرية والمعضلات الاجتماعية وارتفعت نسب الطلاق في مجتمعنا إلى حد ينذر بخطر على الأسر والبيوتات، إلا بسبب عدم قيام كل واحد من الزوجين لما يجب عليه تجاه الآخر، وكم كان ذلك سبب وكم كان ذلك سببا وراء انحراف الأبناء ووقوعهم فريسة في أيدي قرناء السوء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا. أيها المسلمون، دينكم دين الحقوق، فليقم كل واحد منكم بحقوق إخوانه المسلمين عليه، ومن ذلك السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وأداء الأمانة، ونشر المحبة والوئام، وتحقيق التعاون على البر والتقوى، وأن يحب المرء المسلم لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، بعيدًا عن الأثرة والأنانية وحب الذات والحسد والحقد والبغضاء والغيبة والنميمة والشحناء والغش والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل والوقوع في المعاملات المحرمة من الربا والسرقة والغصب والرشوة وبخس المكاييل والموازين وتنفيق السلع بالأيمان الكاذبة وغيرها، ليقم كل واحد منكم معاشر الإخوة بحقوق الوالدين، فإن حق الوالدين عظيم، قرنه الله عز وجل بحقه. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوموا بحق الأقارب والجيران من حيث الصلة والبر والإحسان. وليحذر المسلم من قطيعة الرحم، فإن شؤمها عظيم وضررها كبير، يحل بصاحبه العقاب العاجل قبل الآجل. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها المسلمون، تذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين لفصل القضاء بينهم، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تذكروا عباد الله، يوم تحشرون إلى ربكم حفاة عراة غرلا كما ولدتكم أمهاتكم، قد حفيت منكم الأقدام وعريت منكم الأجساد وشخصت الأبصار. تذكروا عباد الله الموت وسكراته، والقبر وظلماته، والحشر وكرباته، واستعدوا لذلك بالتوبة النصوح والعمل الصالح الذي يقربكم إلى الله. كل امرئ مصبح بأهله، والموت أدنى من شراك نعله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. يا نساء المسلمين، احفظن حق الله وحق الأزواج، والزمن البيوت، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كن حصونا للصلاح والفضيلة، ولا تكن جسورا للفساد والرذيلة، أطلن الثياب وقصرن الألسنة، واحفظن الود ولا تنسين الفضل، فنعم المرأة الودود الولود، الحصان الرزان، الكثيرة الحياء، الحسنة الثناء، إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، تسر زوجها إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إن غار، وتبهجه إذا حضر. وبئس للمرأة أن تكون كفورة غير شكورة، تدفن الحسنات وتفشي السيئات، خراجة ولاجة، أنانة منانة، تخلع الحجاب وتضع الجلباب. عباد الله، لقد أقسم الله جل وعلا بفجر هذا اليوم، فقال سبحانه: والفجر وليال عشر، فيومكم هذا أفضل أيام العام. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وهو آخر أيام العشر، وهو يوم الحج الأكبر. يومكم هذا يوم عيد، والأعياد في الإسلام شرعت لتأليف القلوب وللتراحم والتكافل، لصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والأيتام. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة ثم يخطب وينبه إلى الإحسان قائلا: تصدقوا تصدقوا تصدقوا. وكان أكثر من يتصدق النساء، فكان هذا الاجتماع مناسبةً للتذكير بالإحسان إلى المحتاجين، ونحن اليوم بحاجةٍ إلى هذا التذكير. فالصدقة على الأقارب والمحتاجين أفضل من العمرة وحج التطوع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على ما هدانا. العيد يا عباد الله، العيد يا عباد الله معناه العودة إلى الله، ثم العودة إلى كتابه، ثم العودة إلى سنة رسوله. العيد يا عباد الله لمن وصل ما بينه وبين الله، وما بينه وبين العباد. العيد لمن عمر بيته بالقرآن، وأخرج آلات اللهو ومغريات الشيطان. العيد لمن أقام في بيته منهج القرآن. العيد لمن ضوع منزله بالأذكار الحسان. معاشر المسلمين، أمر الله نبيه أن يكون نسكه، أمر الله نبيه أن يكون نسكه، أي عبادته وذبيحته لله وحده لا شريك له، وأن يصلي صلاة العيد وينحر بعدها. وها أنتم خرجتم إلى هذا الصعيد لأداء صلاة العيد، تأسياً بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وطمعاً في رحمة ربكم، فأبشروا برحمة الله، واستحضروا قول الله جل وعلا: إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين. فالإحسان في كل شيء واجب، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. فاحرصوا رحمكم الله على الرفق بالضحايا عند ذبحها، واذكروا اسم الله عليها، وقولوا بسم الله والله أكبر. معاشر المسلمين، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فكبروا الله جل وعلا بعد الصلوات المفروضة إلى عصر اليوم الرابع، وأكثروا من الصلاة والسلام على من أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وتقبل الله مني ومنكم.